السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من سنن الإمام أبي داود سليمان بن الأشاذ السجستاني رحمه الله تعالى بسندنا متصل إليه من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى قوله يقرأ بابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى إمام الحافظ الحجة أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلوم أمامي، قال: باب في السرية تخبر. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال: أخبرنا عبد الله بن يزيد قال: أخبرنا حيوة قال: أخبرنا حيوة وابن لهيعة قال: أخبرنا أبو هانئ الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبوري يقول: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعدلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. يعني باب في السرية. السرية هو الجيش، قطعة من الجيش ترسل، سمي سرية لأنها تخفي نفسها، تسير ليلا وتكمن نهارا، سمي بذلك. تخفي معناه لم تغنم، لم تجد غنيمة، وإنما رجعت مجرد انتهاء الحرب إلى بلدها سالمة غير غانمة. يقول هنا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبوا غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة، يعني ثلثين يعني ضعف هذاك تعجلوه، وإن لم يصيبوا شيئا ورجعوا دون شيء تكمل لهم أجره. ففيه ترغيب في عدم إصابة الغنيمة. الغنيمة إذا وجدت هي حلال، حل الحلال طيب، لكنها تنقص من أجر الآخرة بقدر الثلثين، فهذا هو السر في ذلك. قال رحمه الله: باب في تضعيف الذكر في سبيل الله عز وجل. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: أخبرنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب وسعيد بن أبي أيوب كلاهما عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة في سبيل الله عز وجل 700 ضعف. يعني العبادات الأذكار ونحوها تضاعف في سبيل الله، هذا لفضل غزو في سبيل الله، لكن الحديث ضعيف سنده هنا. قال رحمه الله: باب في من مات غازيا. وبه إليه قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال: أخبرنا بقية بن الوليد عن ابن ثوبان عن أبيه

فركب فرسه فجاء إليه فقال: خذ هذا الشعب وكن في أعلاه ولا نؤتى من قبلك. فذهب هناك وبات هناك. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتي الفجر قال: هل أحسنتم بفارسكم؟ قالوا: لا. قال: فصلى الصبح، وبعد أن انتهى من صلاته قال: أبشروا، فقد رأيت صاحبكم يجي. فجاء يتخلل الأشجار بفرسه، فقال: ماذا فعلت؟ وماذا نمت الليلة؟ قال: لا، ما نزلت عن فرسي إلا مصليا أو قاضيا حجة. قال: لقد أوجبت الجنة، يعني معنى ذلك بحراستك هذه الليلة. وأما هوازن فقد جمعت في محل واحد في واد واحد جميع ما لديها من الأموال والشياه والجمال والأغنام والنساء والذرية. فقال: هكذا رأيتهم جمعوا في وادي يعني حنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال: هذه إن شاء الله غنيمتنا غدا. وفعلا في الصباح الباكر غزوهم وسلبوا كل هذه كلها غنيمة جاءت لهم، غنيمة من الله. نعم. قال رحمه الله: باب كراهية ترك الغزو. وبه إليه قال: حدثنا عبدة بن سليمان المروزي قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا وهيب قال: عبدة يعني ابن الورد قال: أخبرني عمر بن محمد بن المنكدر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق. يعني من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو ولم يعزم على الغزو هذا مات على شعبة من شعاب النفاق، لأن هذا ليس من سمة المسلم المؤمن وإنما هو من سمة المنافقين. نعم. قال رحمه الله: بالسند المتصل إليه حدثنا عمرو بن عثمان وقرأته على يزيد بن عبد ربه الجرجسي قال: أخبرنا الوليد بن مسلم عن يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة. قال يزيد بن عبد ربه في حديثه: قبل يوم القيامة. الله أكبر. يعني من لم يغزو ولم يجهز غازيا ولم يخلف من غزا في أهله بخير، خدم أهله وراعاهم وأصلح أحوالهم، هذا من لم يفعل هذا يعني أصابه الله بقارعة، بداهية عظيمة قبل موته. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. جاهدوا المشركين، جهاد ليس قاصرا على الحرب على السيف فقط، بأموالكم يعني الإنسان، وإن لم يغزو بنفسه يغزو بماله، وأنفسكم وكذلك وألسنتكم كذلك أيضا، إذا كان يحسن يعني كلام، يحسن يعني شعر ونظم القصائد في سب المشركين، هذا جهاد نفسه يعني يتكلم في ذلك، كما كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يعني ينظمون الأشعار في سب المشركين. نعم. قال رحمه الله: باب في نسخ نفير العامة بالخاصة. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال: حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، وما كان لأهل المدينة، إلى قوله يعملون. نسختها الآية التي تليها: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. أول كان النفير عامة، أوجب الله على كل أحد أن يخرج للجهاد، كل أحد، كل من بلغ سنة عن البلوغ لا بد أن يخرج. ثم خفف الله ذلك: وما كان المؤمن ينفر كافة. قال: هذا هو يعني نسخ نفير العامة بالخاصة، يعني الذي أوجب عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يخرج هو الذي يجب عليه الجهاد، وأما غيره فلا. يعني فدل على أن الجهاد ليس فرض عين وإنما هو فرض كفاية يعني بشروطه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا زيد بن الحباب عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي أنه قال: حدثني نجدة بن نفيق قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، قال: فأمسك عنهم المطر وكان عذابهم. نعم، هذا ضعيف مجهول، مجهول سندي. قال رحمه الله، ضعيف مجهول. نعم. قال رحمه الله: باب الرخصة في القعود من العذر. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: كنت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغشيته السكينة فوقعت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فما وجدت ثقل شيء أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سري عنه فقال: اكتب. قال: فكتبت في كتف: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله إلى آخر الآية. فقام ابن أم مكتوم رضي الله عنه وكان رجلا أعمى لما سمع فضيلة المجاهدين فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ فلما قضى كلامه غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة فوقعت فخذه على فخذي، ووجدت من ثقلها في المرة الثانية كما وجدت في المرة الأولى. ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا زيد. قال: فقرأت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غير أولي الضرر الآية كلها. قال زيد رضي الله عنه: فأنزلها الله عز وجل وحدها فألحقتها والذي نفسي بيده لك أني أنظر إلى ملحقها عند صدع في كتف. يعني لما نزل قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، قال قام عبد الله بن أمي مكتوم رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، فكيف بي وبأمثالي؟ يعني هذا لا يستوي، يعني نحن ما نستطيع. فعند ذلك نزل وحي مرة ثانية: غير أولي الضرر، فزيد ذلك في ملحق الآية. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن حميد عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا، ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم. يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد تركتم، يقول للمجاهدين في غزو في المدينة أقواما، يعني إلا شاركوكم في كل ما يعني تعسلون. قال: يا رسول الله، وكيف هم بالمدينة وشاركوننا؟ قال: حبسهم العذر، حبسهم المرض، فبسبب ذلك بنيته الصالحة يشاركوا المجاهدين في سبيل الله. ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم العذر. قال رحمه الله: باب ما يجزئ من الغزو. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر قال: أخبرنا عبد الوارث قال: أخبرنا الحسين قال: حدثني يحيى قال: حدثني أبو سلمة قال: حدثني بسر بن سعيد قال: حدثني زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. يعني أن الغزو ليس لازما أن يخرج الإنسان بنفسه دائما، وإنما الغزو يكون بالمال أيضا. أنت تكون في بيتك وتجهز بعض الشباب، بعض الإخوان، بعض المسلمين، وتعطيهم معانا عن الجهاد، فيخرجون بسبب مالك فهذا أيضا جهاد. وكذلك أيضا إذا تخلفت وقدمت غزوة عن أهل الغازي في سبيل الله وأصلحت أحوالهم فذلك أيضا هذا جهاد في سبيل الله. وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري عن أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان وقال: ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. يعني لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج للجهاد قال يعني كل رجلين يعني جيران، رجل ورجل جيران، يخرج أحدهما ويتخلف الآخر، فالذي تخلف وبقي هنا وخلف أهل الخارج بخير فهو أجره مع الخارج سواء. الله أكبر. نعم. قال رحمه الله: باب في الجرأة والجبن. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الله بن الجراح عن عبد الله بن يزيد عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عبد العزيز بن مروان أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. يعني شر ما في الرجل هذا هو جبن، خوف يعني خوف، هذا شر. نعم. قال رحمه الله: باب في قوله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب عن حيوة بن شريح وابن لهيعة كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران أنه قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، والروم ملصقوا ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو فقال الناس: مه لا إله إلا الله، يلقي بيديه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب رضي الله عنه: إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام، قلنا: هلما نقيم في أموالنا ونصرحها. فأنزل الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالإلقاء بأيدينا إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب رضي الله عنه يجاهد في سبيل الله عز وجل حتى دفن بالقسطنطينية. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما غزوا القسطنطينية، يعني رجلان اقتحما على قصر العدو، فقال الناس: لا إله إلا الله، هذا قد يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا إلقاء النفس إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: لا، ليس هذا معنى التهلكة، معنى التهلكة الآية أصلا نزلت هنا معاشر الأنصار لما يعني كان زمن أخيرا، قلنا: تعالوا نصلح أموالنا ونقيم فيها ونهيئها، يعني فقمنا فيها. فأنزل الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لهذا يعني لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وتتركوا الجهاد وتقيموا على أموالكم وأنفسكم، فهذا هو إلقاء النفس إلى التهلكة. وأما اقتحام قصر العدو هذا ليس تهلكة، وإنما هو جهاد في سبيل الله. ونفس أبي أيوب توفي أو استشهد في تلك الغزوة. نعم. قال رحمه الله: باب في الرمي. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثني أبو سلام عن خالد بن زيد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به ومنبله، وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ليس من اللهو إلا 3: تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورميه بقوسه ونبله، ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها. يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في تعلم الرمي، رمي السهام، وقال إن الله يدخل الجنة للسهم الواحد 3 نفر، صانعه لله يحتسبه لا للتكسب، ومنبله والرامي به، 3 كلهم في الجنة. وثم حث على الرمي وتعلم الرمي، فمن تعلم الرمي ثم تركه ونسيه هذه نعمة كفرها، لا ينبغي له ذلك، يتوب إلى الله. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي ثمامة بن شفي الهمداني أنه سمع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. تفسير الآية الكريمة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الرمي، تعلموا الرمي، يعني تعلموا الرمي، تعلم الرمي، رمي هو القوة. قال رحمه الله: باب في من يغزو ويلتمس الدنيا. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي قال أخبرنا بقية قال حدثني بحير عن خالد بن معدان عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغزو غزوان، الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة ويسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف. يعني الذي غزا، غزا يبتغي وجه الله وأنفق أمواله الكريمة ونفسه ثم وأطاع الإمام ولم يفسد في الناس، فهذا كله نومه ونبهه كله أجر. وأما الذي غزا وأفسد في الأرض وأضر بالمسلمين فهذا يعني وزر. وبه إليه قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع عن ابن المبارك عن ابن أبي ذئب عن القاسم عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن مكرز رجل من أهل الشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. قال: فأعظم ذلك الناس وقالوا للرجل: عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك لم تفهم. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا. قال: لا أجر له. قال: فقالوا للرجل: عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الثالثة فقال له: لا أجر له. يعني الذي غزا يريد عرضا من الدنيا غنيمة، يعني فهذا لا أجر له، أوله وآخره أجره ذلك فقط. فكرر الرجل السؤال فأعاد عليه: لا أجر له. نعم. قال رحمه الله: باب من قاتل، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الرجل يقاتل للذكر، ويقاتل ليحمد، ويقاتل ليغنم، ويقاتل ليرى مكانه، ويقاتل ليرى مكانه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل حتى تكون كلمة الله هي أعلى فهو في سبيل الله عز وجل. يعني القتال في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، المقصود منه إعلاء كلمة الله حتى تكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، هذا هو المطلوب. ولذلك الله سبحانه وتعالى لمن تأمل النصوص شرعية الجهاد وفي سبيل الله يعني يرى أن المقصود منه ظهور الإسلام، لا زوال الكفر نهائيا من الأرض هذا ليس مطلوبا، يعني أن يزول الكفر من الأرض لا ليس مطلوبا، وإنما المطلوب أن يكون تكون كلمة الله عالية وكلمة الكفار سافلة. وفي فائدة وهو أنه إذا زال الكفر نهائيا يعني من يخدم المسلمين؟ ما في أحد. وإذا بقي الكفر ذليلا يكونون ذميين ويؤدون الجزية ويؤدون الضرائب ويؤدون يعني يخدمون المسلمين. فلذلك قال يعني يقول الله سبحانه وتعالى وحتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، هذا هو المطلوب. فسأل السائل فقال هذا يقاتل في سبيل الله ويريد يعني يرى مكانه، يريد غنيمة، يريد كذا، يريد كذا. فأوجز له الجواب فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. بأي شيء قاتل إذا كان مقصوده الأساسي إعلاء كلمة الله فهو في سبيل الله. ربما يكون مثلا بعض الناس يقاتلوا مثلا عصبية للأرضه لبلده مثلا، هذا لا ينافي كونه إعلاء كلمة الله، وإنما المقصود الأساسي كله أن يكون الأرض فقط، هذا هو الفساد. وأما أن يكون مع ذلك إعلاء كلمة الله فهو في سبيل الله. فكل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى فهو في سبيل الله عز وجل، فهذا هو المطلوب في شرعية الجهاد. نعم. وبه إليه قال حدثنا علي بن مسلم قال أخبرنا أبو داود عن شعبة عن عمرو أنه قال سمعت من أبي وائل حديثا أعجبني فذكر معناه. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسلم بن حاتم الأنصاري قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا محمد بن أبي الوضاح عن العلاء بن عبد الله بن رافع عن حنان بن خارجة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الجهاد والغزو. فقال يا عبد الله بن عمرو إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا. يا عبد الله بن عمرو على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال. يعني معنى ذلك أنه من قاتل صابرا محتسبا بعثه الله كذلك، ومن قاتل مرائيا مكافرا فبعثه الله مرائي، يعني على أي نية مات قتل الإنسان يبعثه الله عليه. قال رحمه الله باب في فضل الشهادة. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب. فقال الله تعالى أنا أبلغهم عنكم. قال وأنزل الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا إلى آخر الآية. يعني لما استشهد شهداء أحد جعل الله تعالى أرواحهم في قناديل يعني في شيء طيور تسرح في الجنة حيث شاءت، فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم قالوا من يخبر عنا إخواننا الذين في الدنيا حتى لا يجبونوا عن الجهاد في سبيل الله. فقال الله تعالى أنا أخبرهم. فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، يعني نيابة عنهم. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا عوف قال حدثتنا حسناء بنت معاوية الصريمية قالت حدثنا عمي رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: من في الجنة؟ قال: النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والوئيد في الجنة. من في الجنة؟ قال: النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود صغير يعني في الجنة، والوئيد الذي دفن في حياته هذا في الجنة. قال رحمه الله: باب في الشهيد يشفع. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: أخبرنا يحيى بن حسان قال: أخبرنا الوليد بن رباح الدماري قال: حدثني عمي نمران بن عتبة الدماري قال: دخلنا على أم الدرداء ونحن أيتام، فقالت: أبشروا فإني سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. يعني هذا من فضل الشهادة أنه يكون شفيعا لأهل بيته. نعم. وبه قال أبو داود قال الراوي قال أبو داود: صوابه رباح بن الوليد. نعم. وفي نسخة قال الراوي قال أبو داود: أخطأ يحيى بن حسان، وإنما هو رباح بن الوليد. قال رحمه الله تعالى: باب في النور يرى عند قبر الشهيد. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال: أخبرنا سلمة يعني بن الفضل عن محمد بن إسحاق أنه قال: حدثني يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما مات النجاشي رحمه الله كنا نتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور. يعني لما مات النجاشي رحمه الله يرى في قبره نور، وهذا ولعله صار شهيدا، وإلا فهو ما مات في الجهاد. وعلى كل حال يعني يرى في قبره نور. نعم. قال الراوي: قال لنا أبو سعيد وحدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: أخبرنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق نحوه. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال: سمعت عمرو بن ميمون عن عبد الله بن ربيعة عن عبيد بن خالد السلمي رضي الله عنه أنه قال: أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين، فقتل أحدهما ومات الآخر بعده بجمعة أو نحوها، قال: فصلينا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قلتم؟ قال: فقلنا: دعونا له وقلنا: اللهم اغفر له وألحقه بصاحبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين صلاته بعد صلاته، وصومه بعد صومه؟ شك شعبة في صومه، وعمله بعد عمله، إن بينهما كما بين السماء والأرض. يعني هذا أخواني أحدهما استشهد وتأخر أسبوع، الثاني ومات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول؟ قال: اللهم ألحقه بأخيه بصاحبه. قال: وأين صلاته أسبوع وصومه وعمله الصالح؟ بينهما بون عظيم، يعني معناه طول العمر يعني يزيد في الإنسان خيرا. قال رحمه الله: باب في الجعائل في الغزو. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: أنبأنا حا قال: وأخبرنا عمرو بن عثمان قال: أخبرنا محمد بن حرب المعنى، وأنا لحديثه أتقن، عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر الطائي عن ابن أخي أبي أيوب الأنصاري عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم الأمصار، وستكون جنود مجندة، يقطع عليكم فيها بعوث، فيكره الرجل منكم البعث فيها، فيتخلص من قومه، ثم يتصفح القبائل، يعرض نفسه عليهم يقول: من أكفه بعث كذا، ألا وذلك الأزير إلى آخر قطرة من دمه. هذا في ذم الخروج للجهاد بالجعائل. جعائل معناه جعل، يعني أجرى، فهذا لا أجر له إلا هذا. نعم. قال رحمه الله: باب الرخصة في أخذ الجعائل. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي قال أخبرنا حجاج يعني ابن محمد حا قال وأخبرنا عبد الملك بن شعيب قال أخبرنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن حيوة بن شريح عن ابن شفي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للغازي أجره وللجاعر أجره وأجر الغازي. يعني إذا صحت نيته وخلصت نيته ولكنه للضرورة أخذ الجعل لا بأس يحصل الأجر والجعل. نعم. قال رحمه الله باب في الرجل يغزو بأجر الخدمة. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عاصم بن حكيم عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي أن يعلى بن منية رضي الله عنه قال أدنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم فالتمست أجيرا يكفيني وأجري له سهمه فوجدت رجلا فلما دنا الرحيل أتاني فقال ما أدري ما السهمان وما يبلغ سهمي فسمي لي شيئا كان السهم أو لم يكن قال فسميت له 3 دنانير فلما حضرت غنيمته أردت أن أجري له سهمه فذكرت الدنانير فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أمره فقال ما أجد في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى. يعني أجرى لأنه هجر لغزى لأجل أجرى فقط فليس له ثواب إلا هذه الدنانير. قال رحمه الله باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان. وبه إليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان قال أخبرنا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. يعني هذا في دليل على أن بر الوالدين أولى من الجهاد فلا يجوز الجهاد إلا بإذن الوالدين فإن أذنا له فذاك وإلا فلا. رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا جئت لأجاهد معك وتركت أبوي يبكيان فقال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. ينبغي يعني إلا بإذن الأبوين فإن سمح له فذاك وإلا فلا. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاهد؟ قال ألك أبوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. قال الراوي قال أبو داود أبو العباس هذا الشاعر اسمه السائب بن فروخ. يعني ففيهما فجاهد معناه في خدمتهما فجاهد في إرضائهما وخدمتهما فجاهد يعني أفضل الجهاد خدمة الوالدين. نعم. وبه إليه قال حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال هل لك أحد باليمن؟ فقال أبواي. فقال أذنا لك؟ قال لا. قال ارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما. وإلا فبرهما بر الوالدين مقدم على الجهاد. نعم. قال رحمه الله باب في النساء يغزون. وبه إليه قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار رضي الله عنهن ليسقين الماء ويداوين الجرحى. يعني الغزو ليس خاصا بالرجال فالنساء أيضا يساعدنا يخدمنا المرضى يخدمنا الجرحى ويحملنا الجنازة وهكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم والدة أنس رضي الله عنهما وبنسوة من الأنصار. نعم. قال رحمه الله: باب في الغزو مع أئمة الجور. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا جعفر بن برقان عن يزيد بن أبي نشبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا تكفره بذنب، ولا تخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أصل الإيمان ثلاث، وهو الكف عن من قال لا إله إلا الله، كف عنه إذا قال لا إله إلا الله لا تتعرض له، وكذلك لا تكفر بسبب ذنب بسبب عمل لا تخرجه من الإسلام، والجهاد ماض في سبيل الله إلى يوم القيامة إلى آخرة إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال الكذاب، يعني لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. معنى ذلك أن الغزو مع أئمة الجور يعني واجب. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر، والصلاة واجبة على كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. يعني الجهاد ماض وإن عمل الكبائر لا يبطله جور جائر، وكذلك الصلاة خلف أئمة الجور جائز وإن عمل الكبائر، وكذلك الصلاة عليه إذا مات وإن عمل الكبائر لا يعني يمنعه من الصلاة عليه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وصلنا وخشيتك ما تعول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعون به علينا مصائم الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.